أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وتذرون ما خلقكم ربكم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. قال إني لعملكم من القالين. قال إني لعملكم من القالين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. قال رب نجني. رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا. وأمطرنا عليهم مطرا. وأمطرنا عليهم مطرا. وأمطرنا عليهم مطرا. وأمطرنا عليهم مطرا. وأمطرنا عليهم مطرا. وأمطرنا عليهم مطرا. فساء مطر المنذرين. فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.